خيانة الإنسان عمر الشيخ دحلان، ثم الأدب، هذا في بوبال، ثم في جهة ثانية، ثم الأدب العربي القديم من الشيخ السيد ناصر حسين، هذا في لكنو، وتلميذه الأديب اللبيب الشيخ السيد سبط حسن رضوي اللكنويان، وإنهما وإن كانا من أهل التشيع لكن لهما، كان لهم اليد الطولة في الأدب العربي، كان أعلم أهل الهند في العربية، كانا يلقيان الدروس عن ظهر قلب من غير نظر في كتاب، ويأتيان بالشواهد الكثيرة الوافرة من أشعار الجاهلية في دواوين العرب العرباء، ثم تفسير القرآن الكريم من الشيخ الزاهد الحافظ عبد الله الغازفوري، ثم اللكنوي، ثم حصل المعقولات الفلسفة اليونانية والمنظر من أجلة شيوخ هذا الفن في خير أباد من مضافات لكنو، وكانوا من أسرة الشيخ عبد الحق وفضل الحق وخير أبادي، ثم الفقه والتجويد من شيوخ في دار العلوم ديوبند، والقراءات العشر، قرأ القراءات العشر في ديوبند، وسنده الآن سند ولده ما قرأ عليه الحفظ، ولم يبقى التلاميذ إلا ولده، سنده أعلى سند في البلاد الهندية ولا يعلم بذلك أحد في التجويد والقراءات. ثم ارتحل إلى بوبال فقرأ اللي يكتبون عندنا بوبال، الهاء ما تنطق صحيح بوبال، فقرأ السنن الأربع وأصول الحديث على الشيخ حسين بن محسن أنصاري، وهذا الشيخ حسين بن محسن أنصاري هو من العلماء الذين كان إسنادهم في الكتب الستة متصل بالسماع، على الشيخ حسين بن محسن أنصاري شيخ النواب صديق حسن خان، وكان أدرك النواب صديق حسن خان في بوبال. ثم الصحيحين وتفسير القرآن الكريم على شيخ الكل في الكل، شيخ العالم السيد نذير حسين، شيخ العالم السيد نذير حسين الدهلوي، قرأها هذه في دهلي، قرأ عليه الصحيحين بنفسه، وسمع السنن الأربعة بقراءة غيره، وتفسير القرآن كامل الذي بلغ عدد تلامذته الفارغين مدرسة الزهاء 100,000 إلى آخر ما قال. فانظر إلى سيرة هذا الرجل أبو النعمان رحمه الله تعالى، وما فيها من الفوائد الثلاثة التي ذكرنا، فراره إلى الله وصبره على طلب العلم وأخذ عن أهل الحديث وغيرهم، والفائدة 25 تنوع علومه ومعارفه، أقصد أبو النعمان، فهذا الرجل كان في العلوم العقلية عالم، في القراءات والتجويد عالم، في الفقه الحنفي درس الفقه الحنفي في ديوبند على محمود الحسن ورشيد الدين الكنكوهي، وكذلك درس على كبار علماء الحديث نذير حسين وحسين بن محسن الأنصاري رحمه الله تعالى، والعلوم العربية درس على ناصر حسين والسيد حسن الرضوي، ولذلك أحد تلاميذه وهو أبو الخير السلفي قال، أبو الخير السلفي هذا أيضا له تاريخ ثاني، أبو الخير السلفي رحل لأجل طلب العلم إلى الشام، فأدرك أحد علماء البيطار وأظن عبد الرزاق البيطار لأنه قديم الرحلة، ثم رجع إلى الهند فوجد فيها الشيخ أبو النعمان، فقال رحلت إلى بلاد العرب فلم أستفد شيئا، وجئت إلى عالم هندي فاستفدت منه أكثر مما استفدت في بلاد العرب. فتجد أن تنوع العلوم والمعارف كان له أثر في استفادة هذا العالم الذي هو أبو الخير منه، فإن ذهب إلى العرب ما عندهم هذه العلوم، تجد عالم إما في أكثر العرب للأسف قصروا في العلوم خاصة المتأخرين منه، تجد إما عالم في الفقه فقط أو الحديث فقط أو النحو فقط، بخلاف العجم تجد العجم منهم جماعة برزوا خاصة من أهل الحديث في البلاد الهندية، برزوا في العلوم النقلية والعقلية. المسألة التي تليها إمكان بلوغ المأمول في العلم، إمكان بلوغ المأمول في العلم، لأنه ليس هناك مستحيل كما قيل عزم الرجال يدك الجبال، فإذا كان عند الإنسان عزيمة صادقة ونية خالصة فإنه يبلغ مأموله، ومن ذلك هذا الرجل أبو النعمان في تنوع معارفه، ومن ذلك تلميذه أبو الخير السلفي، فإن أبا الخير السلفي مما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه أنه كان يحفظ الصحيحين والترمذي بأسانيدهما، واختلفوا في حفظه لبقية الستة، وشهد بحفظه للستة نذير أحمد الأملوي أحد علماء الرحمانية أحد شيوخ الشيخ عبيد الله، فإنه قال في مجمع، قال أحدهم أبو الخير لا يحفظ إلا الصحيحين والترمذي، قال بل يحفظ كتب الست. أبو الخير هذا كان لا يذكر حديث إلا يذكر إسناد، حتى أنه إذا جاء ليحمد الله بعد الأكل ساق حديث الحمد بالإسناد، بعدين قال الحمد، وله قصة تأتي. فهذا الرجل وأيضا من قصصه التي ذكرها نسيبه أبو الحسن الندوي المشهور، هذا أبو الخير تزوج أخت أبو الحسن، يقول كنت أقرأ في السرج القديمة كتاب بالأوردو، يقول كنت أقرأ في سنن الترمذي بصوت عالي، يقول أطالع، وكان جالسا فالتفت إلي وقال لي أنت أعمى ما ترى؟ لقد تركت رجل، يقول فلما نظرت وإذاني قد تركت رجل، يقول هو كان ما كان يمي ولكن يقول أقرأ، يقول فأسقطت رجل من غير أن أنتبه، وهو يقول كان غافل عني وانتبه إلى إسقاط أحد الرواة. وفي حفظه وممن شاهد حفظه الشيخ عبد الرحمن في الرواية، فإنه مر عليه في كتاب القديم يقول إني أدركته صغيرا وكنت أعجب منه أنه كان كلما تكلم كان يذكر الأحاديث بإسنادها. فهذا الرجل بلغ مأموله في العلم، فليس هناك شيء مستحيل في العلم. المسألة التي تليها، العلم لا يضره الفقر، لأن العلم في القلب والفقر إنما يكون على البدن، فلا يخشى الإنسان أنه ربما أصابه فقر أو غيره فعطر عن العلم، بل يقولون كلما كان الإنسان فقيرا كان أحرى أن يكون من أهل العلم. لما اعتذر الباجي، لما اعتذر ابن حزم للباجي في المناظرة قال له يعذرني الشيخ، يقولها ابن حزم يعذرني الشيخ، فإني كنت أطالع العلم، كنت أطالع العلم على السرج، اللمبات سرجه بن وزير، يعني حنا يا أهل الدنيا يعني قليل فينا العلم. قال يعذرني الشيخ، يقول هالبادي يعذرني الشيخ، فإني كنت أطالع العلم على الشمس. يعني الفقير أصعب ليله للعلم لفقره، ومع ذلك إذا حرص الفقير فإن فقره لا يضره. ومن القصص التي تتعلق بهذا أن أبو القاسم البنارسي أحد العلماء، وهو ممن أجاز الشيخ محمد بن عبد اللطيف وإجازته محفوظة في مكتبة ابن إكفال، أبو القاسم البنارسي هذا كان رجلا فقيرا، مع أنه كان له مدرسة عظيمة تخرج منها كثير من العلماء، منهم الشيخ عبيد الله وجماعة. فيقول الشيخ عبيد الله، يقول لم يكن في بيت أبو القاسم البنارسي لتناول الطعام إلا صحن واحد، صحن واحد يأكل فيها أهل البيت واحدا بعد واحد. يقول وعرف ذلك أني جئت مرة فقدم إلي طعام، يقول فصرت آكل على مهل، فقام الشيخ وكان يقول ابنه الصغير عندي فقال لي عجل فإننا لم نأكل بعد وليس عندنا إلا هذا الإناء نأكل فيه واحدا بعد واحد. وسبحان الله ذكرني بقصة عمر بن عبد العزيز لما مات في الاحتضار، قال له رجل ألا توصي لأبنائك بشيء؟ يعني قال إن كان منهم من كان منهم مطيعا فسيغنيه الله، ومن كان منهم عاصيا فلم أكن ليعين على معصية الله. اليوم أولاد أبو القاسم حالهم في الهند من كبار التجار ببركة والدهم رحمه الله تعالى ما كان عليه من الخير والهداية. المسألة التي تليها وهي 28، العالم مهما كان فقيرا فإنه ينبغي أن يكون عزيز، لأن عزة النفس إذا كسرت ذهبت قوة العالم. ومن أعظم صفات العالم وطالب العلم أن يكون عزيز النفس. أبو القاسم البنارسي يقول الشيخ كنت عنده في جلسة الدرس، والفقر الحال اللي تعرفونها، يقول وكنا ندرس في صحيح البخاري، وكان الشيخ فاتح الكتاب أمامه على تكاية، مو بزينة يحطون الكتب على الأرض، يحطون على مثل حقة المصاحف. المهم يقول فجاء رجل رئيس البلدة، جاء ومعه يقول نقود ربيات، آلاف الربيات، يقول جاء وضرب على الكتاب وقال يا شيخ نبيك تروح معنا في موضوع الظاهر، يبي الشيخ معك. حط اللود. هو قال الكلمة هذه ويحط الفلوس. الشيخ أخذ الفلوس ورماها وقال للطالب كمل. ما كذا قال للطالب كمل رماها. الرجل هذا رجع وجلس. يوم رجع وجلس انتهى الدرس محرج هو بعد هل أنا ضيت البلدة هذه. قام ولحق واحد من الطالب اللي يقرأ عليه قال بيك تكلم الشيخ وحنا عندنا كذا وكذا. قال انا ما اقدر. شوف الشيخ عبيد الله هل يكلمه هو يمن عليه. يا شيخ عبيد الله جاء من العلماء اللي ندرس على ابوه. فيقول جاني هذا الرجل فقال لي قال لا استطيع ان اكلم وانت فعلت هذا الذي فعلت من سوء الادب وكذا عاد نصحه. يقول لكني ما كلمته وصرفت عن الشيخ. انظر الى عزه العالم حاجته وفقره. هذا الرجل جاي يعطيه فلوس يقول مش معنى المسألة. الفائدة التي تريها من أعظم أخلاق طالب العلم تعظيمه لشيخه في طاعته. ومن ذلك أن أبو النعمان كان يريد من الناس أن يخرج إلى غير راية بريك وكان في هذه البلدة وعلمه فوق هذه البلدة. وكان يأتي ناس يقول سنبني لك مدرسة وتعال في منطقتان. فكان يعتذر ويقول أنا أرسلني شيخي نذير حسين إليها فلم أكن أخرج منها. لأن نذير حسين لما كان في دهلي جاءه بعض الناس من رايبيري سبعة وقالوا نحن لا ليس عندنا أحد من أهل الحديث يعلم الناس والبلد بلد بدع فنريد أن تذهب يذهب معها. قال يذهب معكم أبو النعمان. فذهب معهم أبو النعمان واستقر في رايبيري ورفض أن يخرج منها طاعة لشيخه حتى توفي في نفس المنطقة مع علمه أنه لو خرج إلى غيرها أو انتقل إلى دهلي أو غيرها كان انتفاع الناس وشهرته أكثر من عدم معرفة كثير من الناس له. المسألة أو الفائدة التي بعدها وهي الفائدة 30 إن للأمة كنوزا هي اليوم متفرقة وهي أحوج إلى من يستخرجها. الآن الناس يهتمون بالحركة الاقتصادية وهناك مؤسسات ومجامع دولية للاقتصاد وتعتني الدول بهذا. وأعظم من هذا الثروة العلمية أو كما يقولون في علم الحضارات الثروة الثقافية التراثية. الأمة الإسلامية بسبب ضعفها وجهلها والحروب والتفرقات تفرقت كنوزها. ومن جملة هذه الكنوز المكتبات الخطية في الهند. والمكتبات الخطية في الهند في مرحلة خطرة لأنها أمام ضعف المسلمين وأمام تسلط الهندوس. فيخشى أن تذهب هذه الآثار وتضيع. ومن تلك الكنوز التي وقفت عليها مكتبة الصديق حسن خان. وفي هذه المكتبة من درر الفوائد وغررها الشيء العجيب. فهناك كتب بخطوط جماعة من العلماء المشاهير. وقد هذه المكتبة آلت إليها مكتبات إما بالشراء وإما بالإهداء والعطية. منها مكتبة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ. فإنه نزل ضيفا عند صديق حسن خان 6 سنوات. وهناك كتب لإسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ إما بخطه من مصنفاته ومنها كتاب المسائل التي انفرد بها ابن تيمية وإما لجده جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقد وجدت كل كتب الشيخ محمد أو معظمها. وإما كتب لوالد عبد الرحمن بن حسن فقد وقفت على نسختين من فتح المجيد. إحداهما هذه كلها في الفهرس لأن الناظم المكتبة يعني المقام عليها كان مسافر بس استطاعت أن يقف المخطوطات لازم يأتي هو. لكن فارسها موجود هذا. منها نسخة مكتوبة في سنة وفاة الشيخ سنة 1285 ومنها كتب بخط محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وبخط ابن عبد الله. وأعظم نسختين في العالم بسبل السلام موجودة في تلك المكتبة. فإحداهما بخط عبد الله بن الأمير والثانية بخط أحد تلاميذ الأمير وكلاهما مقروءتان أو تحت نظر الأمير رحمه الله تعالى. وكذلك هناك كتب للشوكاني. كذلك هناك نسخة نفيسة لسنن الدارقطني تعود إلى القرن السادس. وأشياء أخرى من النوادر، ومنها كتب لصديق حزخان بخط يده لم تطبع، وأشياء أخرى. هذه في مكتبة واحدة، هناك المكتبة العاصفية والمكتبة السعيدية ومكتبات أخرى في الهند هي من الخطورة في بمكان كما ذكرت. فينبغي الإنسان ينتبه إلى كنوز الأمة أنه يجمعها ويعتني بها، إذا دخل بلد يحاول يصورها، يحاول يقتنيها، يحاول أن تسخها على الأقل، إذا وقف عليها سجلها، قد يستفيد منها باحث يحققها أو يدل عليها رجل من أهل الخير والإحسان ويصورها، يدفع لها قيمة، أو يراسل عن طريق أحد الوجهاء، يراسل ويأتي بهذه الكتب، فهذا يكون له أثر كبير في حفظ كنوز الأمة. المسألة التي تليها 31، من أعظم ما يفيد الشيخ تلميذه صبره في العلم، ولذلك من آثار المدرسة الهندية عند المتعلمين أنهم ذوي صبر، أنهم ذوي صبر. فنذير حسين مثلا كان له جلد عظيم في تدريس العلم، حتى أن صحيح البخاري قرئ عليه أكثر من 100 مرة. لما سأل أحد التلاميذ كم درست، قال لا أدري، لا أستطيع أن، قال 100، قال هي فضل 100. أبو قاسم البنارسي درس الصحيحين أكثر من 29 مرة. عبد المنان الوزير الأبادي درس الكتب الستة 34 مرة. محمد إقبال الرحماني بقي يدرس بلوغ المرام 3 ساعات يوميا أكثر من 30 سنة، ونسخته سرقت من مكتبته بعد وفاته. كان عنده النسخة ويكتب عليها الهوامش والتنكيتات، اختفت هذه بعد وفاته رحمه الله تعالى. تجد هذا أثر على الشيوخ الذين تعلموا من هذه المدرسة. فمثلا الشيخ الذي قرأت عليه، مثلا الشيخ عبيد الله، كان له صبر على القراءة لا تجد للأسف عند أهل بلدنا. لماذا؟ لأن الناس أصابهم رغد العيش ولم يتربوا على الصبر. لأن دراسات الأكاديمية الآن الحصة كم؟ ساعة بالكثير أو 50 دقيقة. كيف تخرج صابرين على طلبة العلم؟ على طلبة العلم والدروس، الدرس الطويل يكون ساعة وربع، ساعة ونص، ويستثقلها الطلبة، فيعود هذا بالأثر السيء على موت العلم. أما إذا كان الناس أهل صبر، بهذا يحفظ العلم ويبقى. أيضا من الفوائد، من أعظم منن الله على هذه الأمة أن الله تكفل بحفظ العلم كما سبق ذكره. ومن ذلك بقاء السند السماعي للكتب الستة، وأكثر طلبة العلم يظنون هذا خيال، لكنه الآن في العالم لا يوجد إلا عند نوادر. ربما الكتب الستة كاملة سماعية عند 3 عند 4 كانت، واحد توفي في اليمن، والثاني عمره 100 في اليمن، و2 في الهند، أحدهما عنده السنة 4 اللي هو الشيخ عبيد الله، والآخر عنده الكتب الستة، وكلاهما قد جاوز 90. فتجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى على الأمة أنه يبقي في القرن من يحفظ هذا العلم حتى يورثه إلى غيره، ولا سيما علم الحديث. وقد قال الشاعر: أهل الحديث طويلة أعمارهم. أسباب طول العمر بقدر التقدير عز وجل استغلال الإنسان بالحديث. الفائدة التي تليها: ضعف همم أهل العصر في العلم. وليس أدل على ذلك أن الكتب الستة كانت في اليمن، هناك 3 أشهر يسمونها أشهر الحديث في زبيد، رجب، شعبان، رمضان، يقرؤون في الكتب الستة. الآن زالت عندهم الهمة، يقرؤون الصحيحين. الهند كذلك ليست هما من الناس في كما سبق، لا زالت الجامعات كثير منها الإسلامية أو بعضها عندهم إقراء الكتب الستة، لكن بقاء اتصال سندها والعناية بهذا لم يبقى عند كبير أحد، تجدها مقطعة. ومن ذلك الشيخ عبيد الله، فهذا عنده سند كتب السنن 4 عن والده، والده عن حسين بن محسن، حسين بن محسن عن الحسن بن عبد الباري بإسناده المعروف إسناده ومشهور موجود، تجد أن هذا لم يقرأ عليه السنن الأربع إلا واحد، على الشيخ عبيد الله. وهذا الواحد التأنيث للعدد، تذكير للعدد، وهذا الواحد ليس رجل، امرأة قرأت عليه السنن الأربع. فسبحان الله، تجد أنه الله عز وجل قد يدخر من الخير لأناس دون أناس، ويهب الهمة لأناس دون أناس. فهذا الشيخ عبيد الله لم يتتلمذ عليه أحد مثل ابنته، بنته واحدة من بناته تتلمذت عليه. اسمع ماذا تتلمذت عليه، يقول في إجازته لها، يقول فإن البنت السعيدة الصالحة سهيلة بنت أبي الحسن عبيد الله الرحمن السعيدي لما فرغت من الصف العاشر في مدرسة حكومية في بلدة كذا بكشمير وفازت في الاختبار الثانوي، دخلت في عمرها 15، مالت بكامل الجد إلى العلوم الدينية، فحصلت مني علوم الصرف والاشتقاق والنحو والأدب الابتدائي والبلاغة والمنطق لمعرفة الاصطلاحات، حتى إذا أتقنت هذه العلوم من كتبها المتداولة وضبطت مسائلها الضرورية وتمكنت من فهم العبارات وتراكيبها النحوية، بادرت إلى العلوم الدينية فدرست مني ترجمة القرآن الكريم مع حل اللغات ومسائل الصرف والاستقاق والنحو فيها وبلوغ المرام من أدلة الأحكام وتفسير الجلالين ومسكات المصابيح ووصول الحديث وسنن ابن ماجه والنسائي وابي داود والترمذي وأبواب من الصحيحين، هذه ما ذكرها، لكن أنا سألت ما قال الصحيحين، قال لا، أبواب من الصحيحين وأصول الفقه وفقه السنة وعقائد أهل السنة الحنابلة والجزء الأول من كتاب حجة الله البالغة، هذه 19 فن وكتاب، وغيرها من كتب التفسير والحديث والأدب والتاريخ من غير استيعاب، فجاءت بحمد الله وعون على قدر من العلم والفهم والبصيرة لم تأتي بها أترابها وأقرانها اللواتي تفرغنا وتعلمنا في الجامعات الإسلامية للبنات في الهند، وليست هذه الشهادة لها مني شهادة الأب للولد ولا الدعوة بلا بينة، بل هي بنفسها بحمد الله وفضلها الشهادة لها على فضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول وعندي ما ذاك إلا لأنها وإن كانت من أذكى البنات وأفهمها وأحسنها، قد شرعت في العلوم الدينية بعدما دخلت في سن الشعور الكامل وبعد التمكن البالغ من الألسنة واللغات الثلاث الأردية والفارسية والإنجليزية، ومن العلوم العصرية الرياضية الحساب والجبر والإقليدس، ومن علم الهندسة والجغرافيا والتاريخ، ومن العلوم الحياتية والكيميائية، فأخذت من بدء أمرها بكمال الجد ما كانت تضيعه الطلاب والطالبات بالهزل وعدم المبالاة لصغر السن وعدم الاستعداد التام الضروري، وقد حصلت العلوم الدينية، ولأنها حصلت العلوم الدينية الآلية والأصلية علما علما ودرست فيها كتابا كتابا أو كتابين كتابين ولم تزد هذا القدر، فأنت تدرس كتاب كتاب، وإذا زادت كتابين فقط ولم تزد هذا القدر حتى أتمته وانت أعد إلى آخر ما ذكر عن والده. وهذه البنت درست الصحيحين في مدرسة عائشة أم المؤمنين بندوة العلماء بلكنو، وتزوجت أحد طلبة العلم العرب. المسألة التي تليها، المسألة 34، نعمة التوفيق للولد الصالح. فإن الشيخ رزق ذكرا واحدا لكنه رجل صالح يمكن أهل العلم من اللقاء بأبيه والقراءة عليه، لأنه قد يحرم الناس خير العالم بسبب أولاده. وأذكر مما اكتوت به نفسي أن أحد علماء الأحساء من الشيخ خصم براس آل مبارك، وقد أدركته وهو ب97، من حال بيني وبين القراءة والإجازة منه ابنه هداه الله، فقد كان يقول الشيخ كبر، في هذه العبارات العامية الشيخ كبر ما تستفيد منه، ما لا الشيخ ما يقدر، ما تقدر تقرأ عليه، ما يفيدك القراءة، إلى آخر الكلمات المعروفة عند العوام. فتجد أن يكون لهم دور في حجب الخير عن الناس وعن والديهم أيضا، بخلاف إذا رزق الإنسان ولدا صالحا فتجده يعين طلبة العلم ويعين والده على بذل العلم والاستفادة. المسألة التي تريها وهي 35 الحاجة إلى تقييد العلم، لأنك قد تصاب بالذهول والنسيان فتكون الأوراق حافظة لما تريد أن تقول به وتعمل به. من ذلك رجل لقيت أحد العلماء اسمه شكر الله الفيضي في بنديار. هذا الرجل كبر في السن جدا وصار ينسى، عقله معه لكنه ينسى، وكنت أسأله عن أشياء ويشك، وقرأت على الشيخ فلان لا ما أدري، أحمد الله قال لا ما قرأت عليه. فجاءني رجل بأوراق مسودة والمبيضة وعد ببعثها إلي، كتبها أحد أهل القرية عن هذا الشيخ قديما، أوراق في ترجمته، فوجدت منها أنه التقى بأحمد الله وقدرت عليه، وأن أحمد الله أرسله مع فلان إماما في مسجد في أحد مناطق الهند، فقرأت على الشيخ وقلت يا شيخ هذا كتب عنك كذا كذا كذا، قال نسيت. فانظر إلى أثر حفظ المقيدات، إلى التقييد في حفظ علم العالم. وهكذا مسائل العلم، إذا الإنسان بحث مسألة وحققها وكتبها تبقى الفائدة، أو قيدها تبقى الفائدة، أما إذا ما قيدها تضيع هذه الفائدة. المسألة التي تريها وهي حقيقة من المسائل المهمة أهمية حفظ هذه المقيدات. كتب الشيخ كتب أوراق مثلا، ثم بعد ذلك هذه الأوراق إذا ما حفظت تضيع. ومن ذلك مكتبة أبو النعمان رحمه الله تعالى، فإن هذا الرجل ضاع كثير من كتبه بسبب الفقر. فإن الشيخ عبيد الله لما اضطرته الحال انتقل إلى كشمير قبل 25 سنة، وأبقى مكتبة أبيه وأوراقه في بيتهم، وهو بيت طين صغير. فلما جاءه بعد 25 سنة فإذا يد الحدثان والدهر والسيوف قد ذهبت بكثير من المكتبة، رحمك الله، ولكن بقي الآن شيء منها، توجد عندهم 7 صناديق حديدية من المكتبة. هذه 7 صناديق لم يمكن الاطلاع عليها لثقلها رحمك الله، ولأنهم يتعبون فيها ولم أرد أن أكلفهم، وهم يفتحونها في السنة مرة واحدة، لأنها عندهم الأمطار الآن موسم الأمطار، والأمطار تورث الرطوبة، فيخرجونها الكتب كل يوم أسبوع واحد في الشهر القادم الميلادي، كل يوم يشمسون الكتب 7 صناديق. فهذه الكتب يقول له، يقول الآن بعض الكتب ما نقدر نفتحها، وبعض الكتب دخلتها الأرض، فلا بد أن تحفظ المقيدات وإلا ضاعت. من هذه المقيدات التي ضاعت هذه النصف ورقة يا أخوان، نصف ورقة من هنا ومن هنا. هناك رجل اسمه عبد الحكيم النصير أبادي من علماء القرن الماضي، رتب مسند أحمد كاملا على أبواب البخاري، فلما انتهى منه دفعه إلى الشيخ أبو القاسم السعيدي رحمه الله تعالى، أحد علماء الهند المشهورين، وله كتب كثيرة منها تخريج المشكاه، وكثيرة طبعت في الهند بعضها وبعضها ما طبعت، عالم كبير ينسب كثير من الطلبة إليه، وقال السعيدي شرف الدين الدهلوي السعيدي، وهو أحد كبار تلاميذ شمس الحق العظيم أبادي. قام فشرح هذا الكتاب من أوله إلى آخر، شرح كامل. كان محمد عطاء الله حنيف صاحب كتاب التعليقات السلفية على سنن النسائي يقول، كما حدثني الشيخ محمد إسرائيل السلفي، يقول شرح الشيخ شرف الدين أعظم وأفضل من شرح الشيخ أحمد شاف. الكتاب كمل كتب ودفع إلى المطبعة، ثم صارت فتنة الهند الانقسام، فضاع هذا الكتاب ما أخذت نسخة ثانية. وجدت هذه النصف ورقة في وسط كتاب، قال للشيخ عندي قطعة منه نصف ورقة في التلخيص الحبير. هذا التلخيص الحبير نسخة الشيخ شرف الدين السعيدي. قالت إلى الشيخ محمد السلائي، قلت يا شيخ منين جت؟ قال جاءت بها أيام الدهر، بقيت هذه القطعة محطوطة في الكتاب. وكتب عليها الشيخ، قلت له يكتب، كتب عليها هذه قطعة من تبويب مسند الإمام أحمد حنبل بخط الشيخ عبد الحكيم نصير أبادي راجستاني، عمر كتبه محمد إسرائيل السلف الندوي، باب الأذان قبل الفجر. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام إلى آخره، حدثنا فلان حدثنا، شوف ما بقي إلا هالقطعة من عمل آلاف الصفحات هو الكتاب. لماذا؟ لأن لم تستنسخ نسخة ثانية فذهب الكتاب. مثل شيخنا الشيخ السمنودي له منظومة اسمها لآل البيان شرحها كاملة، وهذه المنظومة هي أفضل ما صنف المتأخرون في التجويد، بل فاقت مقدمة ابن الجزري. وحسد الشيخ إبراهيم حصل عليه البلاء ونفي من القاهرة بسبب الحسد، بسبب هذه المنظومة التي صارت تقرر في المعاهد، معاهد القراءات. دفع بالنسخة الوحيدة منها إلى أحد الطابعين وضاعت هذه النسخة من المطبعة وذهبت. المسألة التي تليها وهي 37، وجوب الفرار من العصبية لأن لها أثرا في ضعف الأمة ووهنها. وكما ذكر ابن أبي عز في كتاب الاتباع صفحة 28 أن أشد الناس تعصبا هم الحنفية. ومن الأمور التي حالت بين الناس وبين الاستفادة من أبي النعمان أنه ابتلي في منطقة كانت الغلبة فيها للأحناف، وكان الأحناف شديدي التعصب، الذين كانوا فيها شديد التعصب، حتى أنه لما قدم البلدة كان يصلي معهم، فكانوا هو يرفع يديه ويجعل على الصدر، فكانوا إذا صلى غسل المكان الذي يصلي. ثم حصلت له فتنة في تلك البلد، أرادوا أن يضربوه ومعه هو 7 من أهل الحديث الذين جاءوا به من دهلي، وحصلت فتنة عظيمة ورفعت القضية إلى الإنجليز. وإن الله يؤيد الدين برجل فاجر، الإنجليز سياسة أهل الحديث قريب يريدون يغيظون الأحناف حتى يوازنوا في البلد، فأعطوا هذا المسجد إلى الشيخ أبو النعمان، جعلوا الولاية على هذا المسجد، أصدروا فيها صك إن هذا المسجد يكون القائم عليه الشيخ أبو النعمان. فتجد أثر التعصب كيف أذهب فائدة الناس من هذا الرجل، رغم أن كان له تأثير بعد ذلك عن طريق تلميذه أبو الخير السلفي الذي تزوج من الأحناف وكان حنفيا أصلا وصابها أثر على ندوة العلماء إلى غير ذلك. مما يذكره الشيخ أيضا من أثر التعصب أن أحد شيوخ والده اللي هو رشيد الدين الكنكوهي، وهو أحد كبار علماء الأحناف في الهند، أنه يقول أنه كان يقرأ عليها التلاميذ في جامعة الترمذي، فقرأ التلميذ في حديث، فلما قرأ الحديث قال التلميذ يا شيخ هذا الحديث خالفه الإمام، يقصد أبو حنيفة. فقال هذا الشيخ رشيد، قال اقرأ. قال يا شيخ لكن ما وجه مخالفة الإمام لهذا الحديث؟ قال لئن لم تسكت لأضربنك بنعلي هذا 50 ضربة على رأسي. شوف التعصب، لم يجد جواب إلا ضرب 50 نعلة على رأس التلميذ. ولذلك من أعظم أدواء الأمة وعللها التعصب فيها واتباع الأهواء. فينبغي أن ينأى طالب العلم بنفسه عن التعصب للأقليات أو القوميات أو الجمعيات أو الحزبيات أو العرقيات، لأنها من أعظم ما يذهب منفعته للناس. الفائدة 32 محنة المصارمة بين المسلمين دعاة وعلماء. من آفات المسلمين وعللهم وجود مصارمة بين بعض العلماء وبعض الدعاة، مما يعود بالضعف على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس أدل من ذلك عندما دخلت ندوة العلماء والتقيت بأحد كبرائها، قال أنت أين في في لكنو قلت في مركز كذا مركز إسلامي. قال هناك هذا مركز إسلامي في لكنو؟ قلت نعم. فاستغربت، ندوة العلماء أكبر جامعة إسلامية في لكنو، وهي من أكبر جامعات وأعمل أعمال المناشط الخيرية، كيف يكون هؤلاء الناس بهذه العظمة لا يعرفون وجود مركز إسلامي آخر له نشاط في بلدتهم إلا بسبب وجود حجازات يمكن حلها؟ فمثلا ندوة العلماء الحمد لله في سنواتها الأخيرة بدأت تسير قدما إلى يعني تصحيح طريقتها، فهم يدرسون في العقيدة الواسطية، وينبغي دفعهم إلى الأمام عن طريق التعاون معهم في هذا الباب. فتجد أن خلاف قليل، رفع اليدين أو وضع على الصدر، تجد أنه يوارد لجنفرة. وقس على هذا عندنا الآن مسائل اجتهادية تجد أن يحدث فيها مصارمة أو خلف، أو أن يدفع في الخلف بين العلماء والدعاء وطلبة العلم، يدفع الناس في هذا الخلاف. فيأتي طالب علم عنده خلاف مع طالب علم ثاني، يذكي في نفوس طلابه ومحبيه هذا الخلاف. هذا كله من ظلم الشريعة والتعدي عليها. إذا كان عندك خلاف بينك وبين طالب علم آخر أو عالم، فلا تدخل الناس في عتوان هذه الحرب والمعركة. الفائدة 39، معرفة نظرة الهنود إلى العرب. والهنود قسمان، الكفار والمسلمون. فأما الكفار فإنهم ينظرون إليك نظر الحاقد، لأنك تأتي إلى هذه البلاد وأنت تعين المسلمين، لو الإعانة المعنوية، يرون عربي جاءهم صار له علاقة بهم، فهم يكرهون قدومك كيفما كان. لذلك ينبغي أن تتوقاهم وأن تحذرهم وأن تبعد عنهم قدر المستطاع. وأما المسلمون فنظرتهم إلى العرب نظرة إكبار وإجلال. ولذلك لا يستغرب الإنسان أن عندنا بعض الناس الجهال يذهبون إلى تلك المناطق ويرجع الواحد منهم يفتي. لماذا؟ لأن عربي دخل بمكان تكلم، هو الذي يتكلم، هو الذي يسأل، هو الذي إذا رؤي في مكان وقف له حتى يمر ويقصد بطلب الدعاء، ويجد من الشيء العجيب والإكبار والإجلال أمر عظيم. وهذا مفتاح خير ومفتاح شر. مفتاح خير إذا كان الإنسان أهلا ويأمن على نفسه الفتنة، ومفتاح شر إذا كان الإنسان غير أهل أو لا يأمن على نفسه الفتنة، فتجد جاهل ويرأس ويعظم فيظلم الناس. أما إذا كان الإنسان متأهل ويأمن على نفسه الفتنة ويتق الله عز وجل، فإنه يكون له أثره الكبير. ولذلك العرب إذا ارتحلوا ودخلوا البلاد غير العربية يحصل فيهم نفع كثير. وينبغي ينتبه طالب العلم الداعية إلى هذا الأمر، لكن ينبغي له كذلك أن ينتبه إلى قضية أن يعرف قدر نفسه وكذلك يحذر على نفسه الفتنة. المسألة 40، الغنائم كثيرة، لكن من أعظم الغنائم قد مثل هذه الحديث والأمور تذهب مع الأيام وينساها حتى المتكلم بها، لكن من أعظم الغنائم إذا اشتغل الإنسان بقراءة العلم وخاصة قراءة الحديث، فإن من أعظم الغنائم مرورك على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إذا قرأت مثلا، إذا وفقت إلى قراءة الكتب الستة، فإنك تمر بالأحاديث المكررة على قرابة 30,000 حديث فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كم من العدد، وتضاعف لك صلاة الله عز وجل عليك 10 مرات. وبعض الناس يقول ما فائدة قراءة الحديث فقط بدون شرح، وهذا من الجهل البالغ. فإن هذا أول عمل بالحديث. قيل لأبي حنيفة إن هناك أناسا يقرؤون الحديث، قال إن قراءتهم عمل به. أنك تقرأ الحديث، من قراءة الحديث اطلاعك عليه ومعرفتك به عمل، هذا أمر. الأمر الثاني، مرورك على الحديث يولدك الحفظ، حفظ الحديث يمر عليك في البخاري في مسلم في أبي داود، حفظ الحديث. أيضا تحفظ مكان الحديث، تقول الله الحديث مر عليك في الكتب الستة، وإذا كنت صاحب ذاكرة قوية تقول الله ما هذا في ابن ماجه، هذا في أبي داود، فتنتفع بهذه الفائدة. أيضا من الغنائم التي تبقى مع الإنسان استفادته من الكتب، تمر عليك بهذه الكتب فوائد كثيرة. أذكر منها قبل سنتين الظاهر، قال لي واحد من الإخوان عندنا أحد المشايخ في الكلية يقول إن ابن ماجه ما يتكلم على الحديث، فكنت أقول لا، مر علي ابن ماجه تكلم على أحاديث، ابحثها. وعندما وفق الله لقراءة سنن ابن ماجه بين 10 إلى 20 حديث تكلم عليها ابن ماجه في العلل، يقول هذا حديث غريب تفرد به فلان، وهذه أكثر عبارته، وهي في القسم الثاني من سنن ابن ماجه أكثر من النص الأول، وفيه ما ينقله عن شيخ محمد بن يحيى الزهري، وكذلك فيها كلام على غير الأحاديث. سنن ابن ماجه انتفاع الناس بها لأنهم ظنوا أن ابن ماجه جاهل لأنه أورد حديث موضوع، لكن إذا رأيت كلامه على العلل عرفت قدر ابن ماجه. والأمر الآخر وهذه من الفوائد الناجعة، مر علي حديث واحد بسند واحد في كتاب واحد وهو كتاب الترمذي، قال فيه مرة حسن صحيح وقال فيه مرة حسن، والنسخ صحيحة موثقة. أيضا يمر عليك تبويبات لطيفة، وأكثر كتب الحديث إفادة من السنن الأربع بالتبويبات هي سنن أبي داود، ولذلك سنن أبي داود كتاب التفقه، وسنن الترمذي كتاب الحديث والمحدث العلل والرجال نحوه. تمر عليك أبواب لطيفة، انظر الفرق بين تبويبين للنسائي، يقول باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه، وباب ثاني بعده باب إخراج الميت من القبر بعد أن يوضع فيه، بينهما فرق. أيضا من تبويباتها لطيفة باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، وهذه مسألة فيها خلاف عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فتمر عليك في قراءتك لكتب الحديث فوائد كثيرة من التبويبات، فضلا على عن كونك مثلا تقف على فوائد علمية. مثلا من الفوائد في سنن ابن ماجه نقل عن الشافعي في التفريق بين بول الغلام بول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية، لماذا؟ قال الشافعي لأن الغلام خلق من تراب والجارية خلقت من دم. حواء من أين خلقت؟ من عن أعوج، من آدم، وآدم خلق من تراب، هذا وجه لطيف. وكتب الحديث مشحونة بشيء من هذا، إما في التبويبات وإما في التعليقات. أيضا من أعظم الفوائد التي استفدتها في هذه الرحلة تصحيح الكتب، فالكتب الآن الطبعات هذه لا يثق بها، والطبعات الهندية هي من أصح الطبعات مع تحفة الأشراف. ومن هذه الأشياء التي من الله عز وجل بها طبعة بشار عواد معروف سنة بن مات التي يقول أن قابلها على مقطوعات وعلى تحفة الأشراف. كتاب ابن ماجه رحمه الله تعالى وقفت فيه على التصحيفات من التصحيفات الشنيعة، والسقط الآن فيه السقط كذلك. في حديث يقول أشعرت يا بلال أن الصائمة تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده، عظامه هذه يسبح طعامه، فتصحفت إلى عظامه. نسخة طبعتها جميلة ومتقنة، الحين الأخوان يشترون طبعة البشار لأنها متقنة. وأبشع من هذا وأنكى ساق حديث 3220 عن أبي سعد البقال أنه سمع فدا من أول عن أبي سعد البقال أنه سمع أنس بن مالك يقول كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجواد على الأطباق، صفحة 612 الجزء الرابع. راجعت أنا الزوائد، قابلت على الزوائد البوصيري، قابلت على الطبعة الهندية زوائد المجلد الثاني 768 والطبعة الهندية صفحة 239، فوجدت سقط رجلين. سند بن ماجه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال بهذا الكلام. يأتي الحين واحد من الأخوان يأتي خرج حديث يقول علقه بن ماجه، لأنه رجع نسخة فيها عن أبي سعد البقال. وأيضا قابلت النسخة، نسخة فؤاد عبد الباقي ونسخة الماء ونسخة هذه على مصباح الزوائد، فوجدت هناك عدة أحاديث ساقطة من طبعات ابن ماجه المتداولة موجودة في مصباح الزجاجة الذي هو الزوائد الذي صنفها البوصيري رحمه الله تعالى. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتصحيح الكتب كثيرا، الآن أكثر الكتب التي بأيدي الناس ليست صحيحة، الكتب الستة فما دونها، حتى هذه المتون المتداولة التي يعتني بها الناس تجد كتاب التوحيد مثلا الشيخ محمد رحمه الله تعالى فيه خلاف بين النسخ المطبوعة، والنسخة المطبوعة كثير منها فيه أخطاء حتى في الآيات، وهناك طبعة متداولة صغيرة كتبت في أخطائها قبل 7 سنوات 4 صفحات وأعطيتها الدار وإلى الآن لم تغير، طبعت طبعات كثيرة. فتجد أن هذه الكتب كثير من الشباب يعول عليها، وإذا شاف الطبعة القديمة قال لا يا رجل قديمة ما تصلح، وهذه الطبعة المبزينة احرص على الطبعات القديمة في كل فن وكل كتاب، احرص على التمتع عنه، بل لا تتقف على هذا، حتى الطبعات القديمة حاول أن تصححها. الكتب الستة عندك تحفة الأسرار، دائم قابل على تحفة الأسرار، تجد في سقف مستند، تجد في سقف متن، تجد الآن في أحاديث في سنن أبي داود ليست موجودة، موجودة في تحفة الأسرار. من الفوائد التي وقفت عليها في سنن أبي داود قديما، ثم من الله عز وجل بطبعة محمد عوامة وأوردها في الحاشية، أثر عمر بن عبد العزيز الوالد في لمعة الاعتقاد، وفيه فإنهم عن بصر النافذ سكتوا وبعلم تكلموا إلى آخره، هذا أخرجه أبو داود في كتاب الخطر من سننه، وكل اللي خرجوا اللمعة لم يقفوا على تخريجه مع أنه في أحد الكتب الستة، وأحاديث كثيرة تعزى إلى أبي داود يعزوها مثل الحافظ وغيره، يجي بعض الناس يقول هذا ليس في سنن أبي داود، تجده في تحفة الأشراف، والسبب أن هذه الطبعات طبعات لم تقابل. كذلك من الفوائد، وهذا يعني الحمد لله في القراءة الأولى لأبي داود قديما وجدته، ثم في القراءة الثانية طبعة عوامة نسخة شريفة، نسخة ابن حجر عنده لكن دخلها هوى، المحقق ذو هوى فغير في سنن أبي داود تبعا لهوى، فنسخة ابن حجر مثلا فيها باب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قام وكتب في التبويب باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في الهامش هكذا في نسخة عبد الغني النابلسي خلاف النسخة الأخرى، عبد الغني النابلسي نسخة متأخرة وأصولها التي اعتمدها ليست معروفة، ابن حجر قابل على نسخ وأثبت الفروق بين روايات سنن أبي داود وسند سماعي عدل عنه لأجل الهوى، وهذا يدعو إلى إعادة تصحيح الكتب كلها خاصة الكتب الستة على أيدي أهل السنة، والمسك أهل الله عز وجل، يسكر الله عز وجل، أهل السنة عندهم في هذا الباب تقصير منذ القدم، فتجد أن هذه كتب الحديث التي كتب أهل السنة عمادها تجدها للأسف لم يخدمها كما قال الخولي وغيره، لم يخدم كتب الحديث كما أحد كما قدمها العلوم، العرب عندهم المال لكن ما عندهم سبحان الله العزيمة ولا عندهم التوفيق إلى خدمة مثل هذه الكتب العظيمة، مثل مسند أحمد هذا الذي خرج طبعة الأرناوط، والأرناوط صاحب هوى، الثقة بها ترى ينبغي تكون ضعيفة لأنها لم تخرج بأيدي أهل السنة، هذا شيء. والشيء الثاني أن هناك نسخ شريفة لمسند أحمد ما اعتمدها القوم، منها نسخة العالم الكبير الذي هو أمير المؤمنين في الحديث من شيوخ الشيخ محمد عبد الوهاب عبد الله بن سالم، أو على خلاف في هذا عبد الله بن سالم البصري، هذا عبد الله بن سالم البصري لم يخدم كتب الحديث أحد مثل عبد الله بن سالم البصري، فإنه كان قابل كتب الحديث قابل كل الكتب على النسخ خطية وأثبت الفروقات، وله حاشية على تقريب التهذيب هي أفضل الحواس، وهناك نسخته في البخاري النسخة اللي طبعوها الآن اليونانية وصوروها، هذه أصلا اعتمدوا نسخة عبد الله بن سالم، نسخة سنن أبي داود التي من أفضلها عند عوامة نسخة عبد الله بن سالم، نسخة مسند أحمد عبد الله بن سالم موجود ثلثين منها في دار الكتب المصرية، ويوجد نسخة لأحد تلاميذه قليل الأحسائي استنسخها من نسخة الشيخة، وكانت عنده تحفة الأشراف الموجودة لا تساوي شيئا عبد القادر شرف الدين ولا بشار عوان، لأن المزي بقيت تحت يده نسخته يزيد فيها وينقص منها حتى مات، وهذه النسخ التي اعتمدوها نسخة ابن المهندس نسخ متقدمة، ولذلك يوجد في حواشي عبد الله بن سالم على التقريب وعلى البخاري وعلى أشياء ليست نقلها من تحفة الأشراف ليست موجودة في النسخة التي في يدهم تحفة الأشراف، لأنه كانت عنده نسخة المزي الأخير، وهذه النسخة التي سيبحث تحفة الأشراف موجودة إما في مكتبات المدينة أو في مكتبات مكة أو في مكتبات القاهرة، وبالذات دار الكتب المصرية مكتبة الملك عبد العزيز والمكتبة المحمودية فيها ومكتبة الحرم المكي، فإن كثير من كتب هذا الرجل قد آلت إليها، فالذي عنده عزيمة يدور تحفة الأشراف يدورها في هذه. فهذه 40 فائدة من فوائد الرحلة، نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا ولكم، ولا يجعله حجة علينا، وأن يتولانا في الصالحين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزاكم. طيب كل حال بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. بين أهله، وإنما تعظم منفعة الإنسان بعلمه إذا كان بادلا له، وإن من أبواب الإفادة بالعلم خبر الرحلة، وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى لهم مقيدات مشهورة، حتى إن كثيرا من درر الفوائد وغررها لا توجد إلا في مثل هذه الرحلات، فمن طالع مثلا ملء العيبة أو رحلة الولاتي أو رحلة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإنه يقف على طرف نادر من درر الفوائد وغرضها. ولذلك ينبغي أن يكون من عناية طالب العلم التفاته إلى كتب الرحلات، والمقصود بها الرحلات التي دونها العلماء، وأما الرحلات التي كتبها الأخباريون فإنها دونها بكثير، وإن كانت قد تتضمن طرفا من الفوائد، فإن الرحلات التي دونها ابن بطوطة وابن جبير وأشباههم هي دون تلك الرحلات التي دونها من سبق ذكره من العلماء. وعند تدوين الرحلات أو الحديث عنها فإن الناس لهم منهجان اثنان، أما المنهج الأول منهج يحرص على بيان وجوه الاستفادة مع عدم التعرض إلى الحديث عن النفس، وهذا هو منهج السلامة، ويظهر هذا جليا في الرحلات التي تذاع في الإذاعة لمعالي الشيخ العبود، فإنه قل أن يتحدث عن شيء يتصل بنفسه. ومن هذا أيضا الرحلات التي دونها العلماء رحمهم الله تعالى، فإنك تجد فيها بقلة حديثهم عن أنفسهم. والمنهج الثاني منهج من يغلب ذكر قصته في الرحلة، وهذا منهج قد يستضعف ويستغزل في بعض المواضع، لأن من أسوأ الأمور أن يكثر الإنسان الحديث عن نفسه، فإن الإنسان إذا أكثر الحديث عن نفسه ربما وقع في محذور شرعي، وهذا وإن كان سائغا في بعض الأوجه الشريعة إلا أن له شروطا ليس هذا محل بيانها. قد أحببت أن أذكر لكم أيها الإخوان جملة من الفوائد التي انتقيتها من فوائد هذه الرحلة، هي 40 فائدة، بعضها قد يستحق التطويل ويصل الكلام عليه إلى ساعات، وبعضها يكون ذكره لماما، لكننا سنحاول أن نذكرها على نحو موجز متوسط يناسب جميعها والحضور. أما الفائدة الأولى فإن من أبواب التوفيق للعبد أن يفتح الله عز وجل له الفهم في النية، وقد كان ابن الحاج رحمه الله تعالى يقول في كتابه المدخل: وددت لو أن بعض الفقهاء انتصبوا للناس يعلمونهم النية في أعمالهم، انتهى كلامه، لأن طائفة من الناس يواقعون أعمالا يغيبون فيها عن شهود النية التي أمرت بها الشريعة، ولا يتفاضل الناس بأعمالهم إلا على قدر نياتهم، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. فينبغي أن يتفطن السالك إلى الله عز وجل إلى معاني النية في الأعمال. من جملة المعاني التي تلفت إليها الأنظار النية في الرحلة في طلب العلم، ومن أفراد هذه النية أن ينوي الإنسان في رحلته حفظ العلم على المسلمين، وقد سبق في بعض المجامع ذكر أن نية العلم منها نية حفظه من الضياع وصيانته من الذهاب، وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى في الفروق أن هذا يتوجب على من ترشحت نفسه للأهلية بصلاحيتها لكونها محلا للعلم، وإذا انضم إلى ذلك القدرة والاستطاعة فإن هذا الوجوب يزداد على العبد، لا سيما في مثل هذه الأزمان. فينبغي أن يلتفت طالب العلم إلى هذه النية، وإن كان من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الله عز وجل لم يكل حفظ الدين إلى الناس، وإنما تكفل بحفظه، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما أهل الكتاب فقال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من الكتاب. قال سفيان رحمه الله تعالى بن عيينة في هذه الآية، قال: إن الله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان فأطاعوها، ووكل حفظ القرآن إلى نفسه سبحانه وتعالى فهو له حفيظ. الفائدة الثانية: لكل شيء سلاح، ومن جملة الأسلحة التي يحتاجها المرء سلاحه في الرحلة، وسلاح الرحلة أكثر الناس يلتفتون إلى المؤونة وما يحتاجون إليه في مطعمهم ومأكلهم ومشربهم، ويغفلون عن الالتفات إلى الأمور التي تتزود بها الروح. فإن الإنسان إذا لم تكن له روح قوية لم ينفع بدنه في الرحلة، فكم من إنسان تجده قوي لكنه إذا صار في سفر صار كسلا، لأنه يفوت على نفسه كثير من الأسلحة التي تقوي روحه. من جملة هذه الأسلحة التي لمس الإنسان الانتفاع بها الإكثار من قراءة القرآن الكريم، وقد أرشد إلى ذلك ابن أبي عمر خال الضياء المقدسي، فإنه كان يقول له: يا بني إذا خرجت في رحلة فابتغيت كثرة السماع والقراءة على الشيوخ فأكثر من قراءة القرآن الكريم. قال الضياء: فجربته فوجدته كذلك. والسر في ذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى فيه من البركة التي تحدث فتح الأبواب المغلقة من جهة قوة الروح ومن جهة تيسير الأمور للإنسان. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا الأمر اعتناء كثيرا. الفائدة الثالثة: إياك والإخلاص إلى كلام الناس في محل أينما كان أنه لا يوجد علماء، فإن جهل الناس بأقدار العلماء يوقع منهم هذا القول، فتجد أن كثيرا من الناس إذا سأل في منطقة هل يوجد أحد من العلماء في هذه المنطقة تجد أنهم يقولون لا. ثم بعد ذلك إذا رحلت وفتشت تجد كثير من العلماء. فمثلا كان هناك أحد العلماء يقال له أحمد الله بن أمير الله الدهلوي، آخر من درس في المدرسة الرحمانية في الهند، توفي سنة 63,000، وهو أكبر تلاميذ شيخ الهند نذير حسين الدهلوي رحمه الله تعالى. فهذا الرجل أكثرت السؤال عن تلاميذه، وهو الآن له قرابة 60 سنة تقريبا توفي، هل له تلاميذ في الهند؟ فكان الجواب ممن لقيت هنا وخارج الهند وداخل الهند ممن اتصلت عليه من قبل أنه لا يوجد، وأن غالبهم في باكستان، لأن كثير من العلماء ارتحل لما حصلت فتنة الانقسام بين الهند وباكستان. ففي باكستان هناك كثير من العلماء من تلاميذه، مثل شيخنا الشيخ عزيز زبيدي وشيخنا الشيخ عبد الغفار حسن وشيخنا الشيخ عبد الخالق الرحماني، هؤلاء كلهم من تلاميذ أحمد الله الدهلوي. ثم وجدنا في الهند أكثر منه، وهذا هو الظن، لأن الأصل أن العالم يكون تلاميذه في البلد الذي كان فيه. فينبغي الإنسان دائما أن لا يسمع من كلام الناس لا يوجد علماء. كما تسأل في المملكة العربية السعودية تقول في علماء في الباحة، يقولون لا ما في أحد. وهناك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهران تسأل هل في أبا أحد، يقولون لك لا. وهناك الشيخ إبراهيم المعمر، الشيخ إبراهيم الحجيدي، وهكذا ما تجد بلد إلا فيه علماء. هناك مهارة من المهارات المهمة، وهي مهارة التفتيش، كيف تفتش عن العلماء. هذه المهارة لها طرق، والكلام عليها طويل، سبق قبل سنتين ربما تحدثنا عن هذا الأمر. لكن من أعظم الطرق التي تستطيعها الإكثار من قراءة كتب التراجم المتأخرة، ومن ضمن هذه التراجم ومن ضمناتها المجلات والجرائد، فإن المجلات والجرائد غالبا تترجم باعتبار الوفيات، وتجد في ضمن هذه الترجمة التي سبب وفاة يقال ومن أقرانه أو من أصحابه أو لا زال فلان من شيوخه حيا وأشبه هذا، فتستفيد ذلك. وهذه كما ذكرت هذه مسألة طويلة، لكن هذا تنبيه إلى أنك لا تخلد إلى كلام الناس أن لا يوجد علماء. الفائدة الرابعة: من أعظم ما ينتفع به الإنسان التفرد بالنفس، لأن الإنسان إذا تفرد بنفسه عرفها، وأما إذا كان في الجماعة فإنها تخفى عليه. فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى التفرد بنفسه في الرحلات وفي الزيارات وفي المطالعة والقراءة والبحث، ويكون من ديدان أن ينفرد بنفسه، لأنك إذا انفردت بنفسك عرفتها، عرفت قوتها وحرصها وعنايتها بالخير وثباتها عليه، واستطعت أن تنتبه إلى عيوبك وأخطائك وكيف تقوم هذه النفس وتهذبها. كما أن فيها منافع كثيرة من جمع القلب، لأن الإنسان إذا كان في خلطة فإن قلبه يتبدد فجر مجر، فإذا انفرد انجمع إليه قلبه. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنفاس الناس تظلم بالقلب. كثرة إذا خاط الإنسان الناس فإن كثرة أنفاسهم تكون كالدخان الذي يظلم به القلب. فإذا انفرد الإنسان بنفسه وخلى بها قلت هذه الأنفاس، فقلت هذه الظلمات والأدخنة بورودها على القلب حصل له نفع عظيم بهذا التفرد. الفائدة الخامسة استجزاء بركة العلم ولا سيما السنة. عندما ترى امرأة فقيرا كبيرا في بلد نائم يقصد ليس لشيء إلا لأنه من أهل العلم، فتعرف أن من بركة العلم أنه يحفظ للإنسان قدره. والناس كافة كلما كبر سن واحد منهم قل زائره إلا العالم، فإنه كلما كبر سنه كثر زائره. بل ملوك الدنيا إذا كبرت أسنانهم ربما عزلوا عن ملكهم لأنهم ليسوا بأهل للولاية. أما العالم فإنه كلما كبر علمه كبر سنه كلما ازداد انتفاع الناس به. فيعرف الإنسان أن من بركة العلم أنه يحفظك إذا ضيع الناس بعضهم بعضا. الفائدة السادسة مما ينبغي أن يلتفت إليه المرء تقويم نفسه بإمساسها الشرف وضيق العيش، لأن النعم لا تدوم، ولأن المرء إذا لامس شرف الحياة عرف مقدار النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه. فإذا سافر الإنسان إلى بعض البلاد التي لا توجد في كثير من قراها أو مدنها حتى الكهرباء مستمرة ل24 ساعة، فهناك في الهند كافة كل مدينة لا بد أن تنقطع عنها الكهرباء في اليوم باختلاف الوقت، إما ساعة أو ساعتين أو 4 ساعات. وهناك قرى كثيرة لا توجد فيها الكهرباء، والإنسان يجرب نفسه إذا انقطع الكهرباء في الظهر في الصيف كم يجد من الحر، فكيف إذا كان هذا ليس حالة نادرة وإنما طبيعة دائمة، وكيف أن الإنسان يفقد الضوء إلا في النهار وفي الليل لا يلتمس إلا إذا كان عنده مال إلا شمعا أو سراجا. وكذلك ملامسة الإنسان لشرف العيش تورثه الرجولة، لأن الرغد يورث الأنوثة. فتجد أن كثير من الناس إذا ولغوا في نعماء الله سبحانه وتعالى وأصابوا طرفا من الضرب تأنثوا في أخلاقهم وأحوالهم، وهذا تجد حتى في طلبة العلم. وانظر إلى صبر طلبة العلم تجد أن الصبر فيهم قليل، حتى أن حمل الناس على العلم وتسبيرهم صار مستغربا. فمن الناس من يستغرب الدروس المطولة، أو يستغرب أن يكون هناك درس بعد الفجر أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويرى أن هذا الأمر نشاز وغريب وخلاف الطريقة المسلوكة التي عليها أهل العلم كما يزعم. وما منشأ هذا إلا أن الناس مالوا إلى الدعة والراحة، فصارت نفوسهم لا تقوى إلا على شيء ضعيف. فينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على ملامسة الشرف وضيق العيش، وأن يتقلل من الدنيا فإن الدنيا لا تدوم. الفائدة السابعة من أعظم توفيق الله للعبد حفظه لوقته وعمارته له بما يعود عليه بالنفس، لأن رأس مال الإنسان هو وقته، فإذا حفظ الإنسان وقته استفاد، وإذا أضاع الإنسان وقته فإنه يضيع عمره. ولذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: صحبت الصوفية فاستفدت منهم فائدتين، الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فينبغي أن يعتني كل واحد منا بحفظ وقته وعمارته. ولا يغيب عنكم الآثار في هذا عن السلف رحمهم الله تعالى. لكن إذا تفرد الإنسان بنفسه ورحل رأى بركة حفظ الوقت وعظيم الانتفاع إذا شغله بما يعود عليه بالنفس، فإنه يصيب خيرا كثيرا. ولذلك تجد أن ابن حجر رحمه الله تعالى لما رحل إلى دمشق وبقي فيها شهرا قرأ في هذا الشهر أكثر من 1000 مجلد، لأنه حفظ ربطه خلال رحلته. الفائدة الثامنة، يتجلى للإنسان في أسفاره أكثر فضل التدبير والإعداد الحسن ورعاية الحال. وهذا الإنسان وهذا الأمر يجده الإنسان في حال قراره في داره، لكن يتجلى أكثر إذا سافر، لأن المسافر غريب، والغريب يجب أن يكون أريبا أديبا. ومما يعينه على التأدب وإحسان السلوك أن يعتني بتدبير أموره وتسليكها في ضوء خطط معينة. فإذا دخل بلدة أو ارتحل رحلة يكون له أهداف وغايات يبحث عنها ويخطط لها من الوقت ما يعود عليه بالنفع. كذلك مسألة رعاية الحال، وكثير من الطيبين إذا ارتحل إلى خارج البلاد لا ينظر إلى رعاية الحال. ورعاية الحال المقصود بها أن تنظر من أنت في أين أنت، أنت من. يعني مثلا من ارتحل للهند مثلا، أنت عربي في بلد غير مسلم، وأنت عربي في بلد غير مسلم وتنظر الفترة الزمنية التي تذهب فيها قد تكون حساسة، فلا بد أن ترعى الحال وتكون تنقلاتك وزياراتك ومواعيدك وذهابك ومخرجك ومدخلك معروفا حتى تسلم من الآفات. تجد بعض الإخوان يرتحل مثلا إلى بعض البلاد العربية، يجتمع بعض الطيبين يقولون إيش رأيك والله في هنا مخيم طيب، إيش رأيك تجينا؟ كلي طيب خلاص نجيكم. روح المخيم، طيب وش رايك عندنا مدرسه فلانيه، وش رايك تجي تلقي فيها كلمه؟ يروح يلقي فيها كلمه. هو يرى انه يفعل افعال خير، وهي افعال خير، لكن ربما يكون فيها ضرر عليك. قد تكون هذه المدرسه او المكان هناك مثلا الدوله القائمه تنظر اليه نظره اخرى، دولتك تنظر اليه نظره اخرى. قد يكون هؤلاء ليسوا بناصحين. يعني احد طلبة العلم ذهب إلى الهند وأراد الذهاب إلى كشمير، وذهب إلى كشمير سكن في فندق، سكن في الفندق نزل في الشارع وعار سيارة أجرة ملتحي أشر له، دخل قال له وين تبي؟ قال والله أنا ودي أتفرج في كشمير وكذا. المهم حسن العلاقة معه، قال خلاص أنا أبدأ مشوار فأنا مستعد. المهم بدأ هذا الرجل الملتحي لما رأى الرجل يسأل عن أحوال المسلمين وأحوال المجاهدين، قال بدأ فيه الرجل يقول يمر في مكان يقول هذا مجاهد، ثم كان آخر يقول هذا فلان من المجاهدين، ثم بعد ذلك سلام، ثم بعد ذلك صار يقول أنه في النهار هو يشتغل في الأجرة وفي الليل يذهب إلى الجهاد، ثم أخذه إلى مكان وأراه السلاح في مخزن لسلاح المجاهدين، وثارت الحماس عند هالأخ هذا، وطلع دفتر الشيكات وكتب له 500,000 روبية، كتب الشيك ذكر طلع له بطاقتي قال معك المباحث، رمي في السجن 2 شهر كاملين وخرج من السجن برشوة. فانظر هذا جرى على نفسه لأنه لم يرعى الحال. فينبغي أن يكون إنسان ملتفتا إلى هذا الأمر. من أعظم قواعد رعاية الحال كل من ليس لك به صلة فلا تلتفت إليه. ناداك واحد فلان فلان الأخ لو سمحت وأنت ما لك صلة به ولا تقصده فلا تلتفت إليه. هذه القاعدة نافعة خارج هذه البلاد في أي بلد كنت، عربي أو غير عربي. القاعدة الفائدة التاسعة، ينبغي للمرتحل وطالب العلم خاصة أن يوسع دائرة الاستفادة، فلا تكن دائرة استفادة إذا ذهبت في أمر واحد فقط، بل هناك أمور، فأنت تستفيد بالقراءة على الشيوخ، وتستفيد بالبحث، تأخذ معك كتب عندك مسائل تبحثها، قد تكون مثلا أحببت مثلا أنك تجمع في من كتب من كتب الرواة المقيدين مثلا في التقريب، مثلا رفع سفيان بن حسين في ثقة في حديثه عن الزهري ضعف، وهكذا، فتجمع في أثناء الرحلة هذه تأخذ معك تقريب التهذيب مجلد واحد، ومع الأيام ما هي إلا أيام تجد أنك قد أنهيت بحث طويل واستفدت من وقتك. أيضا من طرق من دوائر الاستفادة التفتيش، أن تفتش عن الكتب والمخطوطات، تزور المكتبات، فإن زيارتك للمكتبات مثلا سؤال المشايخ عندكم كتب، من معروف بالكتب، أين مكتبة الشيخ فلان مثلا، هل تعلمون أن مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ موجودة، مازالت موجودة في الرياض، مكتبة صديق حسن خان موجودة في الهند، وفي هذه المكتبات درر كما سيأتي التنبيه عليه في إحدى النقاط. كذلك تجد أن عند المشايخ تجد كتاب مطبوع قديم جدا، فتستفيد من هذه الطبعة، تأخذها الصورة مثل الرمع والتنكيل مثلا، الطبعة التي طبعت في حياة اللكنوي، لأن دائما قاعدة حصولك على النسخ القديمة نافع جدا. الرفع والتكميل، قد قابلت على الطبعة طبعة أبو غدة فوجدت في موضع واحد سقط سطرين أو ثلاثة، ناسي العهد قديم، لكن فيها سقط. وينبغي دائما أن تحرص على الطبعات القديمة إذا وجدتها، ومعروف اشتهار الهند بهذه الطبعات، ولا زالت هناك مكتبات في هذه الطبعات في البلاد الهندية عند الجامع الكبير في دهلي. أيضا من دائرة الاستفادة السؤال، أن تسأل العلماء عن مسائل محددة تعرف فيها أقوالهم. أيضا من دوائر الاستفادة الانتباه إلى الاختيارات العلمية عن طريق أحوالهم أو أقوالهم عندما يتكلمون، مثل من الفوائد في هذه الرحلة صليت خلف شيخنا الشيخ شيخ الله الفيضي، فكان يجهر إذا رفع سمع الله لمن حمده، يجهر بربنا ولك الحمد، وهذه مسألة فيها خلاف، ولشيخنا الشيخ بديع الدين الراشد رحمه الله تعالى رسالة اسمها تنشيط العبد بالجهر بربنا ولك الحمد، فتستفيد أن هذا العالم الذي درس الحديث أكثر من 50 سنة من اختياراته أن السنة الجهر بهذه المسألة. وكذلك لما سلم زاد وبركاته في التسليمتين، فيكون من طرق معرفة الاختيار استفادتك من أحواله وأقواله التي براها. الفائدة العاشرة من منفعة الرحلة معرفة أقدار العلماء. وسمعت الشيخ عبد الحميد آل مبارك ينقل عن شيخه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك، أحد محققي المالكية في الأحساء المتوفى سنة 600 بعد 400 ألف، أنه كان يقول لهم باللغة العامية: يا عيالي سافروا وانظروا العلماء، فإما أن تجدوا علماء أعلم منا فتستفيدوا منهم، وإما أن تعرفوا قدرنا فتستفيدوا منا. فإذا سافر الإنسان وقف على مقادير العلماء، فعرف علماء عندهم علم جليل لا يعرفهم الناس، وكذلك عرف مقادير العلماء الذين في بلده. الفائدة 11 من منفعة الرحلة في العلم وصل حبل المعرفة بين أهل العلم. ومن آثار الاستعمار كما يسمى، من آثار قطع الصلة بين أهل العلم في البلدان الإسلامية، واقرأ كتاب محمد نصيف حياته وتاريخه للحاج محمد الأمين الحاج، تجد كيف كان هذا الرجل ذو علاقة واسعة بعلماء المسلمين. واقرأ كتاب مراسلات الألوسي وجمال الدين القاسمي، واقرأ كتاب ترجمة الشيخ سالم البنيان مراسلاته بينه وبين الألوسيين بين حائل وبغداد، فتجد الصلة العلمية بين علماء المسلمين قبل حدوث هذه الحدود وأشباهها. فلما انقطعت الصلة بين علماء المسلمين حصل لهم ضعف، حتى تجد من علماء المسلمين السلفيين المشهورين بالعلم لا يعرفه علماء البلد هنا، ويستغربون أن يوجد عالم بمثل هذه المنزلة. والسبب تقصير معرفة العلماء، حتى أن أحد كبار علماء نجد يقول، كان يقول رحمه الله، يقول ما كنا نعرف المعلمي، ما كنا نعرف عالم اسمه المعلمي حتى أخذ كتابه التنكيل. فلما ذهبنا فإذا رجل في زاوية مكتبة، المعلمي رحمه الله كان يعمل في مكتبة الحرم المكي، فتجد أن التقصير في وصل حبل المعرفة بين أهل العلم له أثره السيء على الأمة، لأنه إذا انقطعت وشائج الصلة بين العلماء كان ذلك له أثر سيء على علماء المسلمين، على عامة المسلمين. المسألة والفائدة الرابعة عشرة، الثانية عشرة، من أشرف السفارات السفارة الدينية، وهي سفارة غير موجودة، وإن كان يوجد في سفارات المملكة العربية السعودية ما يسمى بالملحق الديني، وهذا له دور، لكن هذا الدور يختلف باختلاف نشاط هذا الملحق. لكن من أعظم من يقوم بالسفارة الدينية هم طلبة العلم والعلماء، لأن السفارة الدينية يكون فيها نشر للدين، لأن تلقي كلمات ودروس وتلتقي بعلماء وتربط الناس بدينهم وتربط صلة العلماء بالعلماء، فيكون لك أثر مبارك بهذه السفارة الدينية. فينبغي أن يكون من جهد الإنسان أن يكون من هؤلاء السفراء. هناك جمعيات خيرية لهم جهود مباركة في تيسير سفر طلبة العلم والدعاء إلى البلدان الإسلامية، لكن ينبغي كما ذكرت آنفا أن تعرف إذا سافرت في هذه السفارة الدينية أن تعرف الطريق الأقوم والأسلم لنفع الناس وإفادتهم. الفائدة الثالثة عشرة، خطورة تأثير العمل الدعوي الذي يسمى بالحركة على عزل العلماء، لأن كثيرا من المشتغلين بالعمل الإغاثي والدعوي يقع منهم نظرة خاطئة إلى العلماء، لأنهم يقولون هؤلاء العلماء لا يذهبون إلى التجار ويطلبون منهم المعونة. والسبب أن العالم له بعلمه، العالم له بعلمه عزة، فهو لا يرضى أن يمتهن نفسه بسؤال التجار أن أعطونا نبي نبني مدرسة، نبي نبني مسجد، وغيرهم ممن هم أنقص رتبة له الحالة التي تناسبه. وهذا معلوم، لأن الناس على أقدار، وأنت إذا جئت إلى رجل عظيم وأردت في حويجة أبى، كما قيل لتبقى الرجل عندي حويجة، قال اطلب لها رويلا. فيعود نظرة كثير من الدعاء والمستغلين بالعمل الإغاثي إلى العلماء أن ليس لهم دور وليس لهم عمل، فينحون عن الأمة ولا يدفع لهم معونات لأجل بناء مدارس. ورأيت أحد كبار العلماء في الهند عنده في مسجده يعني قرابة 200 الذين يقوم عليهم بين ذكران وإناث ويدرسهم، لكن قدراتهم المالية ضعيفة، ومعونات الجمعيات الإسلامية السلفية وغير السلفية لهم لا شيء. لماذا؟ لأنه ليس تحت مظلتهم. ولذلك ينبغي أن يكون من مهمات السفارة الدينية محاولة معونة العلماء، خاصة على التصدي للتدريس ونفع الناس ونشر الخير. وإذا رأى الإنسان أي نفع، لا يجد مثل نفع العالم أبدا، الهند لم يحفظ الدين فيها عند أهل الحديث والسنة إلا جهود الشيخ محمد نذير حسين رحمه الله تعالى، الذي تخرج من مدرسته 125,000 خلال 60 سنة، 125,000 حفظوا العلم في البلاد الهندية والباكستانية، غيرهم من الذين كان لهم عناية بالعمل الدعوي أو الإغاثي لم تكن ثمرتهم مثل ثمرات نذير حسين. فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى معونة العلماء وإلى خطورة كذلك العمل الدعوي على عزل العلماء، وينبغي أن يلفت الدعاء إلى أهمية دعم العلماء ولو كانوا لا يستطيعون هم أن يكلموا التجار والأثرياء، لأن العالم لعزته ولا يرضى أن يتنازل ليكلم هذا وهذا لأجل دعم هذه المشاريع. فإذا كان عند إنسان مال من هؤلاء الجمعيات ينبغي له أن يدعم العالم. ولذلك تعجب أنه في بلاد إسلامية عربية هناك جمعيات رؤوس أموالها تصل إلى البلايين وثمرات أعمالها لا شيء، كان يمكن أن يقلبوا البلد في لحظات. ما عندي علماء في البلد، آتي بعشرة علماء، اللي آتي بهم من مصر، آتي بهم من موريتانيا، آتي بهم من المغرب، آتي بهم من الهند، وأنشرهم في البلد ويدرسون. ما هي إلا سنوات وتتغير البلد، ناس يتعلمون دينهم. لكن استمرت هذه الجمعيات سنوات طويلة وازداد البلد تفرق وجهد، لأنهم لم يعلموا الناس دينهم. وليس المقصود أن تغذي الناس، المقصود تعلم الناس دينهم، هذا الذي ينبغي أن يكون من هم أهل الإحسان والصلاح. الرابعة عشرة، فائدة الرابعة عشرة، من أعظم البلاء الذي يقوى به المصلحون التفاتهم إلى التجميع والتلميع وعدم نظرهم إلى نوع المجتمعين على الخير. لا يهم بأي عمل صالح كثرة من يقوم به، وإنما يهم صلاحهم. فتجد أن كثير من الأعمال الخيرية التي رأيتها لا يبالي قائم فيها من يقوم بها ويساعد فيها، إذا كان يستفاد منه. فلو كان تجد جمعية خيرية لأهل الحديث مثلا، تجد أنه يعمل فيها أناس ليس عليهم سمت أهل الحديث ولا طريقة أهل الحديث، تجد حريق ونساء متبرجات. فإذا قلت لهم ذلك قالوا نحن قليل في البلد ونحتاج إلى من يعيننا وكذا، هذا لا ينفع أبدا. إنما ينفع ما كان خالصا حسنا، إذا كان العمل خالص وعلى وجه ترضى به الشريعة. الشريعة ما ترضى بالتجميع، اجمع لي بس 100-200 والنطيحة المتردة ما كان السبع، لا، واحد قد يقوم بعمل 1000 إذا كان صالح وقوي ومتمكن ومخلص في عمله، يكتب الله عز وجل عليه نفعا كثيرا. ولذلك من أعظم أخطاء المشتغلين بالإصلاح من أهل العلم أو غيره التفاتهم إلى العدد والجمع، وهذه بلية من بلاء الأمة. فتجد أحد المشايخ كما حدثني أحدهم لما طلب منه درس قال كم عددكم؟ قالوا والله حنا 10. قال لا، 10 ما يصلح، إذا كنتوا 40 جيتكم بأي كتاب أم بأي سنة. كان نافع يجلس بعد الفجر فلا يجلس إليه إلا رجل واحد هو مالك رحمه الله، وبقي ذكر نافع إلى أن يرث الله الأرض من عينه. موطى مالك، انظر كم روى عن نافع، الكتب الستة كم فيها من حديث مخرج عن نافع من طريق مالك وهو أكثرها. فحفظ علم هذا الرجل واسم هذا الرجل، لأن الذي كان استفاد منه نعم المستفيد. فلا تلتفت بأي عمل إلى كثرة الناس، التفت إلى كيفية إفادة الناس وإصلاحهم ومعونتهم. المسألة الخامسة عشرة والفائدة الخامسة عشرة، سوء أثر التثاقل وعدم القيام بالبلاغ. الهند إلى قبل دخول الإنجليز كان بلدا إسلاميا، كان الحكم فينا المسلمين. بل مملكة حيدر أباد لم تسقط إلا سنة 80 و300 ألف، كم 43 سنة. إذا رأيت الهند اليوم رأيت أن نسبة الهندوس ضعف نسبة المسلمين. هؤلاء الهندوس أين جاءوا؟ من أين جاءوا؟ كانوا موجودين. عندما كانوا موجودين لماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ لأنه لم يعتنى بدعوة هؤلاء إلى الإسلام، إنما اعتنى المسلمون بالمظهر الحضاري، تاج محل، الجامع الكبير، السوق العظيم في دهلي، هذه أشياء مشهورة، حتى تاج محل من عجائب الدنيا السبع. فتجد المسلمين لهم بصمات حضارية الآن أكثرها مهملة من القصور، لكن دعوتهم للناس لم تقم. هناك دعوات تدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وندر أن تقوم هناك دعوة، ربما دعوة واحدة أو دعوتين، دعوة إسماعيل الشهيد هي التي كان لها أثر كبير في الهند، وأما غير من الدعوات طول هذه القرون لم يكن هناك دعوات. ولذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بتعليم الناس في بلاد الكفار ودعوتهم من الله عز وجل. ليس المقصود الآن للأسف يتكلمون عن الأندلس، قصر غرناطة وطليطلة والشلالات، هذه مهم مكتسبات حضارية. المكتسب الحضاري هو الإنسان. ماذا الفائدة أن تكتسب تراب وبنيان والناس من بعدك الذين ورثوا تجد أن الكفار غلبوا لأنهم لم يدعون إلى الإسلام؟ الفائدة 16 شهود نعمة التوحيد. فإن المرء إذا رأى ظلمات الجاهلية والشرك عرف قدر نعمة التوحيد التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتجد أن الذين ألبسوا إيمانهم بظلم من المسلمين الذين تلبسوا بالسلكيات أو من أهل الشرك المحض، تجد سبحان الله الظلمة، حتى أنك ترى معابد الهندوس في أفخر بنيان لكن ترى عليها ظلمة وخزرا، وترى في وجوه سدنتها الوقفين عند أبوابها الضاربين بأجرافها، تجد ظلمة الشرك عليهم، فتتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعلك مسلما حنيفا ولم يجعلك من المشركين. الفائدة 17 أعظم سوءة للأمة جهلها بدينها، فإن أثر هذا عليها وخيم. ففي الهند هناك كثير من المسلمين، لكن أكثر هؤلاء المسلمين لا يعرفون دينهم. تجد أن كثير منهم نسبة ربما 80% لا يصلون إلا الجمعة أو العيد والمسجد أمام بيته. وتجد كثيرا منهم، وهذه من أعظم الأشياء التي ترى في الهند رحمك الله، الأسماء. فتجد أسماء للناس لا محل لها من الإعراب. ومن العجائب أنهم عندهم في التسمية يفتحون المصحف ثم يضع يده على آية، فإذا وقع على اسم سمى. فمن الفوائد اللطيفة أن رجل جاءته امرأة بنت ففتح، فوجد آية ما تشاء، أصبع على كلمة ما تشاء، فسمى ابنته ما تشاء. ورجل جاءت ابن سماها بلقيس، فلما جاءت البنت الثانية فتح القرآن وضع أصبعه ووجد سمى ابنته إبليس. هذا مسلم، واحدة بلقيس وواحدة إبليس. التي تليها 18 يشهد الإنسان في رحلاته أهمية العمل الخيري التطوع، فإن عمل الخير والتطوع به يجعل الله عز وجل له من البركة أكثر من الأعمال التي تتبناها الحكومات. فتجد مدارس المسلمين هناك تقوم كثير على الإحسان والوقف من المسلمين في الهند أو في خارج الهند، فتجد أنه بنيت محافظ كبيرة ومدارس كثيرة بسبب الأعمال الخيرية التطوعية التي قام عليها بعض الناس من الهند أو بعض الناس من خارج الهند. والعمل التطوعي الخيري ليس هو الذي يصرف له فضل الوقت والمال، بل هو الذي يعطي الإنسان من وقته وماله حتى يثمر فائدة عظيمة لنفسه وللمسلمين، التي تريها التاسع عشر أثر لزوم الأناة وعدم العجلة في العمل الخيري. فقد رأيت مركز له بنيان عظيم في دهلي وله فروع الآن في خارج دهلي لم يبدأ إلا منذ 23 سنة، بدأ بغرفتين اثنتين، غرفتين بدأ هذا العمل الخيري، هاتين الغرفتان الآن هما ملحقتان بالمبنى الذي يرتفع إلى عدة أدوار في دهلي. فبدأوا قليلا قليلا في جمع الأموال وإظهار أعمالهم الخيرية من بناء المساجد والأباحر الأبار والمدارس وأشباهها، واكتسبوا ثقة عند المسلمين داخل الهند وخارج الهند، ورأيت تزكيات كثيرة لهم هنا من قبل وهناك من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء. فالعمل الخيري خاصة إذا لزم الإنسان به الأناءة ولم يستعجل، أناءة ولم يستعجل، يثمر خيرا كثيرا. الفائدة العشرون من الفوائد التي مرت على الإنسان الوقوف على تواضع العلماء، ومن تلك القصص التي تحت هذه الفائدة ما حدثني به الشيخ عبيد الله بن أبي النعمان الكشميري عن والده، قال أن أحد طلبة العلم لما ورد إلى دهلي اسمه الشيخ عبد الجبار الغزنوي وعالم معروف مشهور، لما وصل إلى الهند إلى طلب العلم ووصل إلى المحطة القطار التفت إلى حمال، فجاءه رجل فقال تريد أحمل لك كتبك؟ قال نعم، وأريد أن تذهب بي إلى مسجد فتح بوري ومسجد الشيخ نذير حسين رحمه الله. قال أعرف المسجد. قال طيب خذني إلى المسجد. أخذه إلى المسجد ثم أدخل المسجد، ولما دخل المسجد وضع الكتب فقال له عبد الجبار كم الأجرة؟ قال الأجرة لا أريد، أنا طالب علم وأنا من المسلمين وأنا أخدم المسلمين. خرج هذا الرجل من باب المسجد بناء المسجد، فلما دخل عبد الجبار قال للطلبة أين ميان صاحب؟ ميان صاحب لقب نذير حسين. قالوا ميان صاحب اللي يشيل كتبه. فخرج بسرعة ولحقه واعتذر له وبكى، وصغير في السن معلوم أثر الصغير عند رجل كبير وهو الشيخ الذي يطلبه، فبكى فقال لي يا بني لا عليك، أنت تريد ميان صاحب؟ قال نعم. قال أنا ميان صاحب وأنت ضيفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا كلام الضيف. ولذلك سبحان الله نذير حسين هذا يعني ترجمته حياته وعجائبه أمر آخر، ولم يكن في القرن الماضي رجل مثل نذير حسين فيما نحسب الله حسيبه. وليس أشهد من ذلك أن يقول مؤرخ الهند عبد الحي الحسني قال وأما العلماء من تلاميذه فإنهم يزيدون عن الألف، العلماء من تلاميذه يزيدون عن الألف، منهم من أهل نجد سعد بن حمد بن عتيق، حاق بن عبد الرحمن بن حسن، علي بن ناصر أبو وادي، ومنهم من أهل الهند المشهورين عبد الرحمن المبارك فوري صاحب التحفة وصاحبه أبو شمس الحق العظيم أبادي صاحب علي المعبود وهلم جرى. الفائدة 21 من أعظم منفعة الطالب أن يتلقى عن الأكابر، ومن تحت هذه الفائدة أن هذا الشيخ الذي كان أكثر حضوري عنده الشيخ عبيد الله الكشميري، هذا الرجل قد قرب 86 وكان كثير البكاء أثناء قراءة الحديث، وخاصة شهدت بكاءه عند الأمور التي تتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بأبواب الجنائز وأحكامها. والإنسان يتأثر ببكاء العالم تأثرا عظيما، وابن الجوزي كلام في صدر الخاطر وفي المنتظم حول هذه المسألة، وشهدنا هذا كثيرا أن الإنسان إذا أخذ العلم عن الأكابر فساه العلم هيبة وخشية وخشوع، لأنه يرى الناس الذين يتلقى عنهم يخشون ويخشعون ويخافون الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد فضل الله سبحانه وتعالى على الفارين إليه، ومن ذلك قصة أبي النعمان شيخ عبد الرحمن الدوكم البستوي والد عبيد الله. فقد كان هذا الرجل ابن أحد عظماء بست أو بستي منطقة في الهند، فلما كان في أول مراهقته مال إلى التدين، ولم يعجب هذا الأمر والده أن يخرج ابنه مولويا يعني من أهل الدين والعلم. فلما استشعر هذا أبو النعمان فر من قصر أبيه وعمره 14 سنة، فر أين؟ فر طلب العلم. الفائدة التي تليها تتعلق به الصبر على طلب العلم، فإن هذا الرجل خرج في عمره 14 سنة، ثم جال في الهند 29 سنة في طلب العلم، 29 سنة. قل مالك كما في الحلية ترجمته كان الرجل يختلف الرجل 30 سنة يتعلم منه، 29 سنة خرج في طلب العلم، ماله ما أحد يدفع له فلوس رحلة وانتقال من بلد إلى بلد وشظف عيش، مع ما كان عليه من الحياء، حتى أنه لما جاء إلى حسين بن محسن أنصاري وافق مأدبة غداء، وكان حسين بن محسن ملفى للناس، وكان دائما عنده مثل الشيخ عبد العزيز الله يرحمه دائما عنده بساط، فلما جلس عنده وسلم قال تعال كل، فقال استحى، قال ما اشتهي لك، شوف غريب ومعدم شاب صغير ومع ذلك تجد عنده الصبر ومثل هذا انا فهذا. قال الشيخ حسين ان لم تاكل فلا تاتني، فاكل لاجل كلمه الشيخ. الفائدة التي تليها تتعلق به أيضا هي 24 أنه جال في الهند فأخذ عن أهل الحديث وغيره، فتترجم على علماء كثير. يقول ابنه، يقول ابنه الشيخ عبد الله فيما كتبه بخطه، يقول خرج في طلب العلوم الدينية حين كان عمره 14 سنة، فلم يرجع إلى بيته ولم يخبر أحدا بمقامه وحاله كيف هو وأين هو، حتى فرغ من تحصيل العلوم بأسلها وأفرغ وأفنى من عمره 29 عاما، ضرب مشارق الأرض ومغاربها في الهند، ولم يقصد ولم يلتفت إلى الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية، بل طلب كل علم وفن من أجلة الشيوخ وأكملهم.